كما قال المؤلف رحمه الله كثيرة الألوان، وقال إن السرور لا تستحق أن تسمى أريكة إلا بهذا، إلا بالحجاب. وقول هذا وضع لسان يعني اللسان العربي. ثم قال البشخانة في لغة فارس هو ظهر البيت في الأركان، معنى كلامه أن البشخانة في لسان فارس هي في اللغة العربية ظهر البيت في الأركان، هكذا يظهر لي. عندك اقرأ بش كشت بش خانة بشت خانة خانة خلنا نشوف. وقوله بش خانة يدعونها ألخ، أي أن الأريكة تسمى باللسان الفرس بش خانة. تعلق فوق السرير، لكن يقول ان هو ظهر البيت في الاركان. يقول شو اسمه، قال النام في حال الارواح، قلت ها هنا ثلاثه اشياء، احدها السرور والثاني الحجله وهي البشخانه التي تعلق فوقه، والثالثه الفراش الذي على السرير. ولا يسمى السرير اريكه حتى يجتمع ذلك كله. وفي الصحيح الاريكه سرير متخذ مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة. وفي الحديث أن خالد من النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة، وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارها. أي المهم أنها هي الحجالة التي تسمى البشخانة في لغة فارس كده؟ اي وش تقول انت؟ يعني مركب عن كلمتين فشت خانة. فشت. نعم وخانة. اي. خانة يسمى البيت. اي. الظهر. ولهذا يقول هو ظهر البيت للأركان. نعم. ها؟ صف. يعني هم في راس فارس. اي غير القصور. اي نعم. خيام وقصور. نعم. الشيخ يرى اتساع المكان. نحن قلنا تعليقا على هذا، قلنا لاتساع المكان ولما جعل الله بينهم من الستر. ممكن يكون الرجل يرى زوجته والزوجة لا ترى الزوجة الأخرى. لا لا لا. هو يغشى إحداهن والأخرى لا تنظر، ما ترى. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وقد يكون بينهم ستة، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أشجارها وثمارها وظلالها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ذاني، كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان، وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح للأحساء. وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح للأحزان. والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبناني، أو أنه